السلام عليكم. بولاية إلينوي الأمريكية يعيش فيها رجل اسمه جون واين جايسي، وتذكروا هالاسم مضبوط لأنه راح يمر عليكم كثير. هذا جون رجل محبوب جدا جدا جدا في المجتمع اللي يعيش فيه، وكان دائما ينظم الحفلات ويشارك في الأعمال الخيرية، وكان يبذل جهد كبير جدا في إسعاد الأشخاص اللي حواليه، لدرجة أنه صار يرتدي زي المهرج. تعرفون زي المهرج الأرجوز هذا اللي دائما يشارك في السيرك وما سيرك، تشوفون اللي وجهه دائما ملون ولبسه ملون، هذا هو. كان جون دائما يلبس هاللبس ويشارك في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد ويسعد الأطفال أهل المدينة اللي عايش فيها. وكان دائما ملامح جون مبتسمة، ما توحي إلا للطيبة والمرح والأخلاق، لكن ما في أحد كان يتخيل أن هذا الرجل وأن هذا الوجه البريء اللي دائما يضحك أمام الكاميرات وفيها المناسبات كان يخفي في داخله وحش، كان يزرع الموت في أعماق بيته في منزله. ليش؟ شو السالفة؟ اسمع اسمع وقول يا الله يا ربي يا ربي سترك، يا ربي سترك من البشر اللي لهم وجهين. جايسي هذا مولود في عام 1942 ميلادي، لكن نشأته كانت مضطربة، كانت متوترة، يعيش دائما برعب وخوف بسبب سلطة أبوه العنيف. هذا أبوه كان ما يرحم لا صغير ولا كبير، يضرب ويهين ويسب وكذا. جايسي عمره ما حس بحنان الأبوة، لا على العكس، أبوه دائما كان يقلل من شأنه ودائما يصغره أمام الجميع. لذلك نشأ جايسي على الدونية والرغبة في إثبات الذات، يبي يثبت نفسه أنه هو إنسان وأنه له شخصية وأنه كذا. هذا الكلام منذ الطفولة، ومن كثر ما كان يخجل بعد ما كبر شوي، يخجل أن المجتمع أو أصدقائه أو وجيرانه وكذا يعرفون أنه مضطهد في البيت وأنه محروم ومظلوم وكذا، فصار يخفي هالأمر. هذا يبين حق الناس، لا أنا في البيت سعيد ومستانس وما عندي مشاكل وأبوي طيب. لذلك تطورت عنده قدرة هائلة على التمثيل الاجتماعي، وصار يعرف شلون يخفي القهر والظلم والاضطهاد اللي في داخله. يعني بالعربي كان أمام الناس والمجتمع يرتدي قناع السعادة والبهجة، لكن هو في داخله حزين مكسور مقهور. لذلك لما كبر جايسي بدأ يجتهد ويبحث عن النجاح والمستقبل بدون دعم أسري ولا أي بشر بهالدنيا، يبي يعتمد على نفسه. فعلا حقق كثير من النجاحات إلى أن أصبح يدير شركة للبناء، لكن كذلك يحب يشارك في الأمور الاجتماعية، يشارك في السياسة المحلية للبلدة، وحتى أن له كثير صور مع مسؤولين كبار في الدولة. لكن من جانب الآخر، الجانب المظلم من حياة جايسي، أن إنسان عنده ميول موحشة، عنده ميول مظلمة، كانوا ضحاياها أكثرهم من الشباب اللي تعرف عليهم في الشارع، اللي يشوف عندهم مثلا ظروف اجتماعية يقدر يعني يستدرجهم عن طريق انه يوعدهم بتوفير العمل، وان يوفر لهم مثلا السكن او الاكل او الشرب، يستدرجهم ويوديهم بيته. واذا دخل واحد فيهم للبيت سلم عليه، يكون هذا اخر يوم في حياته. شو يسوي فيهم؟ يوم الايام استدرج قايسي احد الضحايا من الشباب، الشباب البسيط الفقير اللي وضعه تعبان ومحتاج فلوس ومحتاج او ما عنده سكن، استدرج هذا كان اول ضحيه. استدرج وداه عنده في البيت. اول ما جلس الشاب قدم له المشروبات، هذا الشاب على طول شرب عطشان وجوعان، وهو شرب من هني وفقد الوعي. لما صحى هذا الشاب وجد نفسه مقيد في مكان أشبه بالظلام يعني، لكن مكان مغلق ومقيد بشكل محكم على كرسي في وسط هالقبو هذا، أو كان نفس المخزن الكبير، وما شاف أحد، لا قايسي اللي استدعاه للبيت ولا أحد موجود، لكن حاول أنه يعرف هو وين موجود، يعني وين شنو هالمكان هذا الغريب. لاحظ أشياء كانت يعني غريبة، وهذا اللي تم اكتشافها بعدين، أنه وجود أحبال ملونة ودوائر ملونة كذلك، وكور صغيرة وكبيرة وكراكيش، تعرفون كراكيش الملونة هذا اللي يستخدمونها في الحفلات والمهرجين وكذا، مكان غريب كأنه صالة ألعاب، كأنه سيرك، ما هو فاهم. شوي ويدخل عليه شخص شكله غريب جدا جدا، دخل عليه مهرج أرقوز، مهرج هذا وجهه ملون ولابس قبعة، لبسه ملون وشكله مضحك، الحذاء ماله كبير يعني لبس كوميدي، لكن كان الوجه وجه المهرج على يعني على ملامح إجرامية. هذا الشاب ارتعب، بدأ يصرخ ويبكي، وانت منه وانت كذا، وهذا المهرج يقترب منه، يقترب يقترب يقترب من الشاب، لحد ما وصل عنده قال له my name is بوغو. قال له بوغو شنو بوغو؟ ابن حلال ترى انا ما عندي وقت للعب والغشمرة تبي ترقص شوي، تبي تسوي لي حركات بهلاوه، يلا خلصني وفك قيودي خلني اطلع يعني. شنو هذا؟ قال صدق والله راح اسوي لك حفله اخليك ما تنساها طول عمرك. هذا الشاب ما هو فاهم، هذا أراغوز ولا مهرج جاي يضحكني ولا شيء بيسوي، وليش مربطني؟ شوي ويجيب له واحد من الأحبال هذه الملونة ويلفها حوالين رقبة الضحية. هنا الضحية بدأ يصرخ الله يخليك ايش قاعد تسوي؟ ايش تبي فيني؟ شوي ويشد عليه ويضحك ضحكة المهرجين هذول المجانين، يضحك وهذا يصرخ الله ويخنق ويخنق ويخنق لين يحس ان الضحية تبي تموت يفكه، يقوم يصحيه علشان لا يموت. يقول لا لا لا تستعجل بالموت، لسه الحفلة طويلة، احنا ورانا كثير من الاشياء اللي راح نسويها انا وياك. يقول حق الضحية ايش كان يسوي بالضحايا؟ كان يمزقهم بالشفرات والسكاكين، كان يخنقهم ويستمتع لما يشوفهم كادون يموتون ويرجعون للحياة، كان يغتصبهم، كان يضربهم، كان لين الضحية تموت. بعد ذلك شو يسوي؟ يلفهم بأقمشة ويحفر لهم في نفس المكان اللي هو هذا القبو اللي فيه منزله، ويخليه جنب الجثث اللي السابقة للضحية، ويروح يبحث عن ضحية أخرى. يطلع برا البيت بشخصية قايسي الإنسان الحبوب اللي يدور سعادة المجتمع والكل يحبه، ولا يمكن أحد يشك فيه لو 1%. اختفى العشرات من الشبان لسنوات، والشرطة ولا مرة اشتبهت في قايسي. أصلا قايسي عندهم يعني مثال للمواطن الصالح، وكان يشارك في الاجتماعات والجلسات المدينة اللي يطالبون رجال الأمن بتشديد الحراسة والبحث عن المفقودين، يعني كان لاعب فيهم لعب. إلى أن أتى عام 1978، اختفى شاب اسمه روبرت بيست. لكن اختفاء روبرت هذا ما مر مرور الكرام كالضحايا السابقين. ليش؟ أنا أقول لكم، لأن في شاهد على اختفاء روبرت، قال أنا شفته آخر مرة كان يمشي مع قايسي باتجاه بيت قايسي نفسه. لما عرف أنه اختفى راح بلغ الشرطة بهالمعلومة. هني الشرطة قالت احنا فعلا ترى الكثير من المشتبهين مروا علينا وبحثنا وراهم وطلعوا ما لهم علاقة، لكن ولا مرة اشتبهنا بقايسي مع انه موجود في كل حدث. هالمرة بدت الشرطة تراقبه، وبدت تلاحظ السلوكيات الغريبة اللي كانت تبدر من قايسي. هني ازدادت الشكوك عند رجال الأمن، إلى أن أصدروا إذن بتفتيش المنزل. داهموا المنزل، يوم دخلوا شافوا البيت عادي ما في شيء، وين القبو؟ وين؟ ادخلوا للقبو وبدوا يشمون الرائحة الكريهة اللي صارت تزيد كل ما نزلوا أكثر، ويكتشفون الحقيقة الصادمة بوجود أكثر من 20 جثة مدفونة في هذا القبو ومكدسهم فوق بعض بشكل مروع، مسويهم كأنهم مخزن. ألقوا القبو على قايسي، خلاص الضحايا عنده. والمصيبة أن طوال الفترة اللي حققوا معاه كان يضحك ولا خايف ولا راد عليهم. قالهم اصلا يعني اللي عثرتوا عليه كم جثة؟ قالوا 20. قال انا مستحيل اني قتلت اقل من 33 شاب وفتاة، ايش قاعد تقولون انتم؟ يبقى روحوا النهر، انا يا ما ضحايا رميتهم في النهر، لان القبو عندي اصبح مليان. انا بديت من السنة الفلانية لحد السنة الفلانية ولا احد اشتبه فيني. بيفتخر صار يسولف لهم، يقول لهم التفاصيل كأنه يسولف لهم عن قصة فيلم ولا مسلسل ولا جننهم. المحكمة حاولوا الدفاع اللي بيدافعون عن قايسي يعني انه يتهمونه بالجنون وان هذا انسان مضطرب عشان يتم التخفيف عليه الحكم يعني، لكن هيئة المحلفين والمحكمة ما اقتنعت. قالت هذا أصلا وحش بشري، هذا مستحيل يعيش، هذا كان يضحك بوجه الناس وبعد ما يروحون يروح يستدرجهم ويقتلهم عنده في البيت، وكان يمثل في الجثث ويعتدي عليها، وهذا ما هو بشر، هذا مستحيل نخليه يعيش. وفعلا حكموا عليه بالإعدام. بعد مرور 14 سنة من وجوده في السجن وصلنا إلى عام 1994 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في قايسي بحقنة مميتة، لأن كان عندهم نظام أن المجرمين اللي يعدمون يضربون إبرة ويفطس ويروح. لكن حتى في اللحظات الأخيرة أثناء ما كانوا ينفذون في حكم الإعدام كان يضحك، قال لهم يلا، طبعا قال لهم كلمات يعني سب يسبهم وكذا، ولا خايف، وقال لهم راح تلقوني في الجحيم، انتظركم لما تجون الجحيم هناك راح أعذبكم، طبعا على شكل مهرج راح تلقوني هناك. يخرب بيته. وأصبحت قصة قايسي المهرج القاتل قصة محفورة في ذاكرة أمريكا بالكامل. ولاحظوا أن أغلب أو جميع أساساً جميع القصص والأفلام والمسلسلات اللي ظهرت بعد ذلك اللي تجسد شخصية المهرج إنه قاتل وإنه مجرم وإنه كلها كانت مستلهمة مستوحاة من قصة قايسي الحقيقي. هذا يعني يمكن نزل أكثر من 4-5 أفلام سينمائية، نزل مسلسل، نزل كتاب، كثير تكلموا عنه من النقاد، وأن هذه شخصية غريبة جدا، خصوصا أن شخص يسمونه أبو وجهين، يعني أنه طيب ومرح ولا مهرج. المفترض أن المهرج هذا يعني يكون مصدر سعادة، لكن هو في الحقيقة مصدر للوحشية والقتل والإجرام، ويخفي هالشعور في داخله، وهذا أمر مرعب. وأصبح أساسا مرعبون فيه الأطفال، حتى الآن أصبح في فلام دائما يطلعوا لك المهرج وماسك معاه سيف ولا ماسك معاه سكين ولا منشار ولا يعني هذا طبعا مأخوذة من قصة قايسي، لأقول لكم تذكروا اسمه جون واين قايسي المهرج القاتل. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.